الحمد لله رب العالمين الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فنسال الله تعالى ان يجعل معنا هذا الجمع معصوما وان لا يجعل فينا شقيا ولا محروما وان يجعل الخطا من بعده معصوما اللهم اقضي في قلوبنا غلاءك وادع من قلوبنا غلاءنا سواك الحديث الليلة حول التعبد بالذي تعالى باسمه العليم، يعني ما الذي يحدث لقلبك ويحدث لإيمانك، ما الذي يحدث لك عندما تعرف وتؤمن وتصدق أن الله عز وجل هو العليم. كيف تعبد الله عز وجل بصفة العلم؟ لما تعرف أن الله عليم بكل شيء، بكل شيء عليم. تكلمنا في المرة الماضية وقبل الماضي عن هذا المعنى، أي معنى أن الله عليم؟ وذكرنا باختصار أن الله تعالى وسع كل شيء علما، لا يزيد عن علم الله مثقال ذرة، لا يوجد ذرة في الكون، لا في الأرض، ولا في السماوات، ولا أصغر من الذرة، ولا أكبر إلا في علم الله. وذكرنا هذه الآية الجميلة في سورة الأنعام عندما قال تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، كل ما في البر يعلمه الله، كل ما في البر هذه الملايين من أنواع المخلوقات على اختلاف أحجامها وأنواعها يعني أصنافها كلها بإذن الله في نفس اللحظة، لا يغيب مخلوق عن علم الله تبارك وتعالى، يعلم الله ما في وكيف خلق وماذا خلق وكيف يرزق وماذا يرزق وماذا يموت وماذا يفعل، كل هذا عند الله تعالى سواء. قال: يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة، لا توجد ورقة على ظهر الأرض في هذه الملايين من هذه الأشجار والنباتات تسقط على الأرض إلا يعلم الله تعالى ماذا سقط وما تسقط من ورقات الا يعلمها، ولا حبه، ما من حبه سواء كانت صوره بالعين او لا صوره بالعين، نسمع قلوب اللقاح التي تحملها الليل واصلنا الرياح الليل لوامح، تخيل هذه الحبه حملتها الليل من شجره الى شجره من نبته الى نبته الا وعلمها عند الله تبارك وتعالى، ولا حبه في ظلمات الارض نارما زارع بذره، وما سقطت نواه على وجه الارض فوقعت في ظلمات الارض الا ويعلم الله تعالى متى سقطت ومتى تخرج وماذا تخرج، ولا حبه في ظلمات الارض ولا رقم، لا يوجد شيء رقم او كامل الا يعلمه الله تبارك وتعالى، الله عز وجل يعلم كل ما مضى ويعلم كل ما يحصل على وجه الارض ويعلم كل ما سيحدث، عالم الغيب والشهاده، بل الله تعالى يعلم ما لم يحدث ولن يحدث لو حدث ماذا يكون، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، يعلم هذا الانسان، يعلم كل شيء عنه، يعلم ظاهره وخفيه، السر عنده علانيه، يعلم السر واخفى من السر، يعلم ما تبدون وما تكتمون، ويستجهر بالقول فإنه يعلم السر وليس وأخفى، سواء منكم أيها البشر من أسر القول ومن جهر به، السر عند رب العالمين على النية، لا يختلط على الله حال عبد عن حال عبد، أيا كان هذا المخلوق، كل ذلك وأكثر في المرة الماضية اللي هي بقى أنا ما أعرف كله ده يثبت في قلبي قلبك ده تأثر بهذا الكلام، إيه التأثير؟ إيه المنظور الإيجابي؟ إحنا قلنا قبل كده الآية العظيمة إنما يخشى الله من عباده العلماء. مشكلة الأمة النهاردة إيه؟ مشكلة الأمة النهاردة قلة الخشية لرب العالمين. والله العظيم لو فهم الله حق الخوف وحق الخشية لما وجدت ثابت ولا قاتش ولا زاني ولا مدام ولا مرتشي ولا مرتاب ولا نمام. الخوف من الله عز وجل هذه الخشية انما تحدث لك اذا عرفت الله على الحقيقة. انت بتسد البصر منك لما وجدت الغابه كلها بقى فيها زياده وهلع وروع وخور في النظام البارد اللي يعود. عارفين احنا فين النظام البارد؟ احنا عارفين النظام ده كان بيعمل ايه؟ قد تخشى من الله لان كثير من الناس لا يعرف الله حق معرفته. لا يقدر الله حق ايه؟ قدره. فانت عندما تعرف الله تقدره حق قدره او على الاقل تزداد معرفه رب العالمين فتخشاه. فتثبت فتنين فتتوقع عن معصيته تبارك وتعالى. فما عصى الله الا الزهداء الجاهلون لرب العالمين تبارك وتعالى. أول حاجة بقى أول ثمرة تأتي في قلبك عندما تعرف سعة علم الله تبارك وتعالى وعظمة هذا العلم أنك تزداد تعظيما له وإجلالا له وتواضعا له وانتصارا له. لما رب العالمين بالعظمة وبالجلال ده لا يقطع عليه أي شيء لا يقطع عليه طاغية يعلم كل ذلك تزداد تعظيم لله. هل لما تقول الله أكبر يعني أكبر؟ إيه معنى الله أكبر؟ مش نحن في الأذان في الأذان كان أول استفتاح المؤذن الله أكبر. ليه؟ عايز يقول لك ده الكبير الله هو الكبير. الكبير في إيه؟ في كل شيء. كبير في علم، كبير في سلم، كبير في قدرته، كبير في عزته، كبير في رحمته، فلا اكبر منه تبارك وتعالى. كل ما كان الصدق قل يا ده احنا ولا حاجه، احنا ولا حاجه، احنا لا نشك بدوار علم الله تبارك وتعالى. في انسان ولا في حد في الدنيا ممكن يعرف كل هذا؟ يعرف كل هذا؟ مستحيل. فيبتسم قلبك لربك وتزداد تعظيم لله فتسمع اسمه تكبره وتقدره حق ايه؟ حق قدره. الشيء الثاني عندما تعرف تعرف علم الله عز وجل هذا يورث في قلبك التوكل عليه فقط وحده والاطمئنان به وحده. انا بقول لك الله يعلم كل ذلك يخليك ايه؟ تتوكل عليه تبدا اليه تطمئن فهو معك. عشان كده العبد المؤمن الذي يعرف الله عز وجل مطمئن به. شوف الايه الجميله دي مؤمن الف معه رجل الف معه امن واسلم وكفر فرعون فهددوه وخوفوه وكذا وكذا وكذا كل هذا وكذا. قال وافوض امري الى الله. ليه؟ كتب الايه ان الله بصير بإذنه. عدوك أثبت عليك ولا تعرف بماذا تفكر. يعني مثلا كان أضرب على ضرب ناموس تجمع الدموع أي كيف دموع يجي وعرض خطة لإرجاع نظام البلد وإحنا مسلمين لا نعرف شيء حيلتنا ضعيفة ليس لها أي شيء وأعداء الأمة الذين يحبون الظلم ويحبون الجور ويحبون تغيير الشريعة معهم كل شيء من الأسباب. عذاب والذي يخطيك ويطلق قلبك أن كل ما يفعله أعداء الأمة يجري بعلم الله ولا يجب عن علم الله. أنا بقول لك معاك رب عارف بيقول الكلام عارف يجيب لك ازاي، عارف اللي هيحصل لك ايه، وهو وقت قليل على ان ينتشل في ذلك، على ان لا يقع عليك الاذى، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا ان كل ما قلت لك في علم الله ان استنوقي ويصيب بهذا الا العلم والا الاراده فهذا يجعلك تفضل وتوكل على الله تلقي هذا الهم لرب العالمين عز وجل فهو الذي يهديك هو الذي يهديك لانه بعلمه تبارك وتعالى وفي القران هي الهلوي قال والله اسمع اعلم باعدائكم لا استنى كم جميل وكفى بالله اثما وليا وكفى بالله اثما نظيرا واحد يقول لي في مش عارف المخابرات وفي مش عارف المجلس وفي مش عارف القرون وفي مش عارف الوضع والامر الدوله نحن مدير كل في رب والله ايه احنا في كام دول اعداء احنا فعلا مساكين للامه والله اعلم بحالهم في رب والله اعلم باعدائهم فكفى يا رب توكلوا عليه اعتمدوا عليه الا يقدر وكفى بالله العليم وليا وكفى بالله العليم نظيره ممكن ربنا يجعل التدبير تدبير والمصر اللي يضرب يضرب ايه؟ فيهم عشان استدرجهم من حيث لا يعلمون قال تبارك وتعالى فاتى الله بنيانهم من القواعد وطلع عليهم اسبابهم عليهم من فوقهم فلما زرق ربنا يعرف الحبه اللي تحت التراب مش يعرف ان العقل اللي تفضل لا فقط تقف الله واصبر واطمئن به فانه يهديك ويهديك الشيء الثالث الذي يثبت في قلبك الخوف من الله لما تعرف ان ربنا يعلم ما في قلبك يعلم ما في نفسك ما في نفسك يعلم ما توسوس به نفسك هذا جعلك تخشى الله عز وجل ان يراك على حال لا يراها وفي الايه القرانيه واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فتعمل يا رب احذروا اخبر يا اخواننا الله يعامل عباده بما في قلوبهم شوف جبل الظاهره كما استطعت جبل الوجه كما استطعت حسن لفظك وقولك ما استطعت واخفي عن الناس ما استطعت فلا تعاملك الله الا بما في قلبك فاحذر ان يرى الله من قلبك ما يدور ان يرى الله في قلبك خلاف ما تطلب السيء الى الله مش في الابدان في القلوب ربنا القران عليك لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره ليرى اسمع فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثارهم فتحا قريبا لو ربنا لم يتمنى انك لا ترجو الا ما عندك وانا فعلا تريد الهدى قلنا ما ظل من ظل وما سقط من سقط وما خذل من خذل والله الا لانه لم يطفي نيته لسه سالتك انت كده عارف لسه على المعطيه تاني عارف الدرس التاني عارف كل مكتوب بتاع لان لسه في تعلق في القلب بهذه المعطيه اما لو وجد الله من قلبه ان خلاص ليس لك هم فقط الا ما يرضيه وفعلا كاره المعطيه من عندك ياتيك التوفيق لان المعامله على قدر ما في القلب اسمع ايه كده قال تبارك وتعالى والله يعلم المفسد من المصلح بدائما شئت فلن تعامل الا بما في القلوب ايه جديده والاسف مش هقول للاسف يعني لكن ايه فعلا تصلح الثورة لازم يسمع لو تم عرضا قضية ها؟ حاضرة لا على قضية وكفر قاضية لست له ولكن بعدت عليهم الايه؟ السلطه وسيحلفون بالله. فهمت معايا؟ كله يحلف والله لسه مش لسه الكلمه لسه تيجي المخدرات لسه تيجي البنت لسه تيجي الشرع لسه ويحلف بالله وسيحلفون بالله لو اظنك انت مش قادر اقول الكلمه مش قادر اسيب البيت بتاعك مش قادر ابطل اتفرج على افلام اكشن وافلام مش عارف ايه مش قادر مش قادر وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا ايه؟ معكم يحلفون ايه؟ انفسهم والله ايه؟ والله ايه؟ يعلم شاشة والله يعلم انهم لايه؟ لكاذبون يعلم ايه؟ انت قلبك هو مش فاضي ده هو لسه متعلم لسه في شيء غير فاضل في نيته فلما راى الله وعلم ان القلب لا يصدق غير فاضل عمل ايه؟ قل ايه؟ قال تعالى والله لا يهتم الا جدا والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما في حق حليما يا جماعه ليه؟ لو لا يحب الله لعادلك بما في قلبك لكن ايه؟ طبع عليه حلم عليك شاتت نفسك بالمعطية كنت عمال بقى وانا كنت بتوجع مش ليه وانت اصلا ايه؟ اخر فيلم اخر مقابلة اخر شمة اخر قرارة اخر لسه تيجي تعمله بالمعطية وغير بتحبها فلما ربنا راى وعلم منك ذلك طلعت شوف الايه الجميله دي ربنا بيقول ايه؟ يا ابني وانت بيه طبعا قل لمن في ايديكم من الاسرى كلنا اسرى يا جماعه كلنا أطرق إما أطرق الدنيا أطرق الشهوات أطرق أعدائها كل ما في يديكم من الأطرق ليعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا مما أخذ منكم فاحفظ رب العالمين أن يطلع على ما في قلبك فتخذل به عشان كده يعني يقول كده تجارة الصالحين تجارة الصالحين النيات. إن العبد ليبلغ بنيته درجة الطالب الخارج. شوف كده واحد مش عارف مش عارف خالص. يعني على الحديدة كما يقولوا. مش عارف وربنا يديله في الذل وفي الدم يوم القيامة إنه طلع آلاف وملايين. وواحد تاني طلع فكره طلع ملايين الجنيهات ويوم القيامه ملوش ولا حفر بل ربنا يقول له ايه؟ بص بقى دور ربنا يقول له اذهبوا الى كنتم الى الذين كنتم تراهونهم في الدنيا فليرقوكم اجركم روح بقى لان كل التحمل في الدنيا فليجي لك اللي انت عايزه اما الثاني ده هو خير بقى يا لو معايا فلوس كنت عملت بتاعتها خالص المية لو ربنا قاله يطلع انا عندي جنيه البيت محتاج المية فطلع عشان دي كده هو عارف ان هي عاليه لان الفلوس خطيره لا هو ده اللي قال عليه يطلعه وصادق فيه جهله الذين يجدون المطوعين ومن الصلوات الذين لا يجدون الا ايه؟ الا جهدهم ده رب الارض فبيخلوا فالله عز وجل لما ارى في قلبي هذا الاخلاص يديره على قدر الله في إذنه في قلبه فعلى ما في قلبك فرقا صح قلبك شيء الروع بقى أنك عندما تعلم أن الله عز وجل يعلم ما في قلوبك تصلح هذا القلب تطهره لأن الله عز وجل لا يعطي إلا على ما في القلب قال الله تعالى افعل بذلك وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ الآية بتقول إيه؟ أوليس الله بأعلم بالشركين؟ نحتاج واحد ربنا أعطاه أعطاه القرآن أعطاه السنة وفقه الطاعة وفقه العلم وسطه الشر لأبوه، وسطه الشيء ورثة خدرة. عمل ده فضل، عمل ده فضل، عمل ده في العلم ولا توفق العلم. واحد ما شاء الله ذلك حفظ القرآن وعمل يتعلم العلم وسبب الحليم وسبب الأمانة وسبب كل المعاصي وعمله يتقدم ويرتفع. وانت واقف اعلم ان الله تعالى ما اعطاه وما اختاره الا على علم. من هذا القران عبيد الوالدين ولقد اخترناهم على علم. الله اعلم حيث يجعل اليه رسالته. واحد يقول لك اشمعنى بنت صحابي؟ اشمعنى بنت صحابي صلى الله عليه وسلم؟ اشمعنى لما الصحابه ابو هريره وعمر وعثمان وبكر وعلي بن ابي طالب وانا وانا وانت بعث 3500؟ اشمعنى؟ عشان تشوف فلان وتشوف فلان وتشوف فلان. صدقني لو قصر لو فعلا قلوبنا تستنى دين تربيه الذهب تتلاقي في ايه؟ نعم ده اللي بتستنى. كذلك لو تلاقي واحد قاعد في مستنقع قذر قاعد قاعد في كتفه ومات وهو بيشرب تربه ولا مات وهو بيعمل معصيه اعلم ان الله ايضا ايه؟ لم يغفر بل خذل لانه لم يرد الخلق. قال تعالى ولو اردت الخروج لاعد لهم ايه؟ عسره ولكن كره الله بعاثهم ان تتبطل وقيل اخرجوا مع مع القاعده. طب شيء مهم جدا لما تيجي تبقى ربنا ها؟ تقول رب العالمين الجنه الله غني يدخلك الجنه ها؟ الله غني يحضرك في النار. وده صار بيه رمضان وده كل متلازم على المعاني بالطاقي ها عند طفل ايه دعوه الندوه. لما تيجي تقضيها الدعوه قبل ما تتكلم تسال نفسك سؤال، وانت فعلا فعلا نفسك تخش الجنه؟ فعلا فعلا نفسك تهرب من النار ولا يا نعم؟ عارف يا يوم ده لما تيجي تاخد فطار 30 يوم شوف نفسك كده 30 يوم يا ترى كم سؤال من الثلاثين كانوا للأحد؟ وكم سؤال كانوا للدنيا؟ هتلاقي أول يوم يا رب عروسة حلوة، ثاني يوم يا رب الشقة إيه؟ نظيفة، ثالث يوم يا رب شغل كويس، رابع يوم يا رب عربية مش عارف إيه، خامس يوم يا رب يا رب بلادي كم دعوة؟ بسورة الأخرة كان في فين الثوري لما يقوم من النوم ويتوضى هيصلي في البيت بقى يبقى السحر يرفع عينه في السحر ويقول اللهم انك عالم بحاجتي غيره عن الله مش عارفه. اللهم اني اسالك شفاك رمضتي من الامر. انا عايزه حاجه واحده بس ايه؟ ان تحفظ هذه الرمضه من الامر ده تفضل فيه. فيا عبد الله فقط لا تسال فلنفسك اصادق الامر أم كان بكم في دعوة؟ أيضاً عندما تعرف وتعلم أن الله عز وجل بكل شيء عليم هذا يريدك أن تتوسل إلى الله بالدعاء بعلمه. لما تعرف ربنا عليم لما تدعوه تقول له رب أنت تعلم وأنا لا أعلم. عندنا دعاء الاستخارة كان الصحابة يقولون كان النبي يعلمنا صلى الله عليه وسلم الاستخارة كما يعلمنا سورة من القرآن. إيه القرآن؟ كم مرة تفكير الله؟ بجد؟ حط نفسك كده 2% من مشاريع حياتك. تقرأ مشاريع الاستمرارية، التعلم، الزواج، أي شيء بقى تشعر بيه. يا ترى فكرة قبل ما تخدم العمل تفتخر دعاء الاستخارة في من عبد الفتى عارف أنه لا يعلم أي شيء وأن العلم كله عنده. اللهم إني أستخيرك لعلمي. قل يا رب أنا نفسي تهديد الخير لعلمي أتوسل إليك بأنك أنت الذي يعلم. أستخيرك بعلمي وأستقدرك بإذن قدرتك وأسألك من فضلك العظيم لي يا عم فإنك تعلم ولا أعلم. العلم الثاني يقول ايه؟ اللهم بعلمك الغيب. لكن دعاء ليه تصلي؟ اللهم بعلمك الغيب. انا ما اعرفش الفتره اللي جايه دي فتره حلوه ولا فتره وحشه. عايز ادعي ربنا اكمل اعيش ولا اموت؟ كانت معاه كتابه ايه؟ اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما علمت الحياه خيرا وتوفاني ما علمت الوفاه خيرا. ما تعرفش فاجي يا رب اقول بقى يا رب خذني اسمع انت ممكن تبقى النهارده لو مت دلوقتي تموت على معصيه صح؟ ممكن بعد كده كلها بالتوبه يا رب لعل انت في معصيه وتكسر ربنا منها فلو مت تخلف عنها الله. لكن لو قلت كده دعاء الجواب اهليني ما علمت الحياه خيرا لي قلنا كلمه زي بعض زي مره كلمه جميله قوي قال لعل العمل الذي يدخلنا الجنه لم نعمله بعد صح؟ ده ممكن ايه؟ يكون عملت حاجه فيك مره كبيره قوي لكن هي نعمه ربنا ايه؟ ولا حاجه وربنا خبي لك عمل وخبي لك عمل هتعمله كمان شويه العمل ده هو اللي بيظل لك عينك بس عبد ربنا ايه؟ كبير. من الذي يعلم ذلك؟ الله. فهل عندك تكذيب؟ قل يا رب انا ما اعرفش. الكلام ده طالب في الدنيا دي يا رب انت عارف انه خير؟ ها؟ خليك. وكان يا رب ده طالب في الدنيا دي ها؟ شاطر ليه؟ هل تعلم ذلك؟ ها؟ توكل. فالمهم بعلم الله تبارك وتعالى. ايضا عندما تعلم ان الله عليم بكل شيء هذا يوريكم قبول الشرع. النهارده مش فاهم النهارده مع الاتجاه الثاني المفضل ايه؟ المفضل النهارده الثالث اتجاه ايه؟ قول ايه؟ قول بحب الشريعه وبيكم في الشريعه. قول ثاني يا اما خالف الشريعه يا اما كاره الشريعه. لو الانسان منا علم ان الله ما شرع الا بعلمه. القران يقول ربنا كده وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. ربنا ما أمرش الأمر إلا بعلم. ما نهاش ذلك إلا بعلم. ما أحل الشيء إلا بعلم. ما حرمش شيء إلا بعلم. أنا وأنت ممكن نحرم الحيل الجاهل. الدكتور أعظم دكتور في العالم. أذكى دكتور في العالم. ممكن يعمر مريض شيء يكون كده لا صح ولا صح؟ جاي من فين؟ ما هو مش عارف الموضوع ده ايه؟ ممكن يقول له اديله دواء يموت فيه. او يحصل عمليه يخوف عليه. لكن الوقت الحالي لا يحل شيء ويحرم شيء فانه انما جاء بالله الحكيم عليم وبلا القران كده فما الذي قال الا يعلم ها؟ من خلق؟ ألا يعلم ما خلق؟ البشر والله لا يعلم ما أنتم ما تعلمون. عشان كده شوف بقى كلمة كلمة اللي أنا واحد من الصحابة يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء كان نافعا لنا في الجاهلية كنا بندفع منه فلوس. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء كان نافعا لنا في الجاهلية طب عملتوا ايه؟ اسمع وطواعية الله ورسوله وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. ده كلام مين؟ كلام المعارف إن ربنا والنبي لا يتكلمان إلا بعلم، لا يتكلم الله ولا يتكلم رسوله إلا بعلم، النبي ده. فما حرم إلا بعلم وما أحل إلا بعلم وما شرع إلا بعلم فكان علامة العقل التسليم للعليم الحكيم. لما نقول يا اخوانا القرآن هو دستور العام للأمة؟ لأن هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنبيه من حكيم إيه؟ حكيم سبحانه وتعالى. طيب عندما تعرف علم الله وتعلم مدى سعة علم الله هذا يوريكم التواضع والانتقام لرب العالمين وللخلق. فلا يمكن أن تشخط بعلم علمك الله إياه، وأن كل ذرة علم من المخلوق البشري فإنما هي هدى من العليم. ربنا سبحانه كده وقال هذه الآية والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. قال تعالى الرحمن ها علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم. اذا الاصل في الانسان يكون ايه؟ الجهل، انك كنت جاهلا فعلمك ما قال عز وجل ولا تذيقون بشيء من علمه الا ايه؟ بما شاء. ومع ذلك كل العلم الذي في هذا الخلق لا يساوي في علم الذي يشبهه عليه السلام ويحفظه في الطريقه في مكان واسع فوعظهم وذكرهم ونصحهم حتى بكوا. هذا المعرض حلو قوي قوي. فبكوا في الناس فوقف الحضور قال له يا سيدنا الرحمن اي الناس اعلم؟ وفي روايه هل في الارض احد اعلم منك؟ وانت من ذلك الملائكه وعرض الغيلة قوي واثر سالته قال له اي الناس اعلم؟ وفي روايه هل في الارض احد اعلم منك؟ سيدنا نوح عليه السلام هو ساعتها ايه؟ كريم الرحمن. فموسى قال له ايه؟ قال لا، لا احد اعلم منك. لو ضعيف في الارض. في الحديث يقول لك فعتب الله عليه ان لم يكل العلم اليه. يعني المفروض يقول ايه؟ الله هو الايه؟ هو الاعلم. يرد العلم الى ايه؟ لله عز وجل. سيدنا موسى هو عارف ان الله سبحانه وتعالى لكن هو بيجيب على السؤال ايه؟ في الارض. لكن ربنا عاتب عليه. ربنا قال له ايه بقى؟ قال لا ان بمجمع البحرين عبد ها اتيناه من لدنا علم فاسلم. سيدنا هو عمل ايه؟ راح سفر طويل ويروح للصدر ويغرق والخبر ايه؟ الخبر يعمل ثلاث حاجات احلى من شركه شوكي ها يخلق سفينه يا جماعه مساكين خدوه وصلوه ويشوف فلان عيل صغير لسه ما بلغش معهدش معصيه قال وهيقى لجماعه بلد جماعه بكره ما فيش حتى يشوف ويرميها. وبعد كده يجوا بقى ان كل حاجه عملها كانت بايه؟ بعلم. بعد ما خلص ده بقى وقف مع سيدنا موسى على شط البحر تاتي عصفوره تاخد قطره من هذا البحر وتضمه فيقول له يا موسى ما علمي وعلمك وعلم الخلق بالنسبه لعلم الله الا كما اخذ هذا العصفور من هذا البحر. اشكال الايه يقول لك ايه قوي؟ يقول له ايه؟ كلما ازددت علما كلما ازددت علما بجهلك. طيب يقول لك ايه؟ كلما ازددت ايه؟ كلما تتعلم قل يا انت كنت ايه؟ جاهل. وبلا القران وفوق كل ذي علم عليم. عشان كده مفيش حد يسمح بقلبه كده لعلم علمه الله الا هو ايه؟ جاهل. متكبر ده اللي بيقف بعلمه من اجهل الجهلاء. لانه كان زمان ايه؟ جاهل. ولسه دلوقتي برضه هو ايه؟ جاهل. والله يعلم وانتم ها؟ ها؟ لا تعلمون. اخر حاجه بقى عندما تعرف علم الله عز وجل هذا يوريك الرضا بعطاء الله وقضائه وقدره. انت النهارده تلاقي واحد ربنا اداله فلوس. واحد تاني ربنا اداله صحه. واحد تاني ربنا اداله جاه. واحد تاني ربنا اداله علم. في نفس الوقت واحد تاني خطير. واحد تاني مريض. واحد تاني دليل. استغرب. ليه ده مريض وده مريض؟ ليه ده مريض وده خطير؟ لذا عزيز فده دليل. اسمع كده بقى ديت. الله ينصب الرزق لمن يشاء ويغفر له. ان الله بكل شيء عليم. ربنا ما اداش الغني لما الا بعلم. وما قدرش الفقر على ده الا بعلم. فما فعل الله شيئا الا بعلم فرضا بفعل الله الذي نتج عن ذلك. لا تحضره. أصل جميل جدا إن بالعباد من لا يصرفه إلا الصبر ولو تقنيته لفسد حاله وإن بالعباد من لا يصرفه إلا الإيه؟ إلا الزنا ولو أصرفته لفسد حاله. أحيانا ربنا يستريك بإيه؟ بطريقة حاجة أنت مالك حاجة بفقر بمرض بأقل شيء اعلم أن ما حدث لك حدث لعلم الله فهو خير لك. فرض بقسم الله وأعطاه. قال عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هذا قبل مبادرة الإخوان هذا غدا وبعد غدا. الكلام العام طبعا امبارح طلب حكم المحكمة الدستورية العليا لحد ما تنتهي الشعب وشعب وبطلان الشعب وشعب وبطلان قانون ايه؟ العام. وقبلها يومين قانون الضغطية بتاع الضغط العام اللي هو اشبه بقانون القرار او الاحكام الوقتية. للأسف انتابت حالة من الإحباط كثير من البشر كثير من الناس. وكل ما يقول لك ايه؟ عادين حرية وعدالة بشر السعودية. لا شعار دلوقتي ايه؟ حرية وعدالة بشر السعودية. وقولوا ان الرشد الاخوة العرب المنظومة مكان عشان ايه؟ منها نتاج والمؤمن والمؤمن هترجع والسبوع لا يفهم. المؤمن لا يصاب باليأس ولا بالاحباط. قال تعالى: حاليا مع يعقوب عليه السلام يا بني اذهبوا فتحدثوا في يوسف واخيك ولا تلبسوا من الله انه لا يجلس مضاق الله الا القوم الكافرون. لا لا مضاق ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم ايه؟ مؤمنين. ده شيء. الشيء الثاني هذا الحال تذبح الى الله وتلجا الى الله. قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا هم الله الناس مطمئنة عند البلد وعند المصر وعند الكلمة واحد يتضرع إلى الله والثاني يخطو قلبه اللي زعل البلد من حضر أول البلد وخايف إن أيام الطوارئ ترجع مرة أخرى والظلم وهذا يرجع مرة أخرى. ماذا بعد؟ هل أتحت إلى الله على الله سبحانه وتدللت إليه وقلت يا رب لا تمسكين هؤلاء الظالم منا أمره وبدت عينه وضربت دموع لله عز وجل انقصت القلوب واعتمدنا برضه على الاسباب كلها سواء تجمع على الكبير وهنكتب في الاعاده لا يا اخوانا انما نقاتلهم بمعونه الله وتاييده اذا نسبح الى الله ونادح اليه. الشيء الثالث الدور العملي بقى الدور العملي لا تكن سلبيا اللي كان يقول انا اضعف اظن ان يعرف بالكلام ده المقاطعه ده واللي النهارده بيفكر بس يروح بكره يدي صوته خلاص لزوجته الطيب يقول له ايضا لا تستنزفه. خد حد معاك واحد واحد واثنين وعشره اذا كان فلان طلعت طلعت الملايين ها عمال يشتروا مش بقول الناس ولا شوف يعني لما تكون غريبه واحد زي النبي اللي هو بقول الناس وهو في نص عقل ولا ربع عقل طب انت العقل كامل عملت ايه؟ إذا هو قادر يقنع بعض الكتب المهان ولا الناس اللي هم مش عندهم خبرة ولا مش عندهم معرفة الكلام ده أهبل وكلام فاضي طب أنت عملت إيه؟ لا بصراحة يبقى على قدر هو روح ومعايا تأمين معايا تأمين. إذا كنا في الجولة الأولى أو حد الدرجة الثانية أو نفسي اللي حب تدي نفس المحترمة على قدر 10 مليون يعني الناس اللي جت يطلبوا محمد مرسي وأبو وحمد الطاهر وكرة الثورة وصاروا ضمن 7-8 مليون او 10 مليون والثاني 5 مليون لو 5 مليون بس اللي هم اثناء الثواني الثاني كل واحد خد معاه 5 ولا 10 5 5 كام؟ 25 مليون هيطوروا هو فلا تكون سلبيا. لا انا رايح هكلم النهارده ربط كده على نادي مش ربط على نادي واصحاب المساجد لا ربط على الشباب المطلوب عليهم والبلاد المطلوب عليهم كلم لو عمل فلان وزار فلان وصاحب بقى فلان كل شيء الناس اقنعهم نعم. الكلام ده ايه خارج الا ان الرياضه مده جدا. انا الفتره وضعت خارج اللي كان وكان الناس انا هاجي مع ربنا انا بقول لكم اللي بيحصل ده من اعداء الامه انما هي رابطه الموت. هذه رابطه الموت وهذا الاثبات والله. والا لا مطلوبون ان احنا فضلنا لله الحمد لله. فلا نرى عيالك بالذكر ولا نخزن اخواننا الذين يضربون ويتنفسون قيد غير عن الشر. قال مرحبا هذا الوقت لا والله ابدا لا نقولها لهم وما تردش كلام الجماعه اللي هم يكذبون وقد ضرب ذلك على وجهه ذلك لا يصلح اقال الدعاء لا تصلح على الله ابدا. ولكن ذلك ان شاء الله عز وجل نعتصم بحبل الله جميعا. قال الله تعالى ولا تهابوا فتشركوا وتذهب اليكم بحكم مجموعه الدعاء. مجموعه الدعاء اللهم افضل على قلوبنا وعلى قلوب اخواننا وفتح الدين. فان الله عز وجل اذا راى ذلك هذه الانتقادات والتضرع فإن الله تعالى ناصر عباده الموحدين. اللهم أيد من أيد دينك واقتل من قتل دينك اللهم انصر من نصر دينك واقتل من قتل دينك. أوصيكم بالمشروع الإسلامي وتطبيق الشريعة هذه غايتنا إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله.